أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشرقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرف الآخرة نجده في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يا عزيز الله الله تعالى من رحمته بعباده أنزل الكتاب هذا القرآن وأنزل قبله كتبا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق يعني متضمنا ومحتملا على الحق في الأخبار وفي الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان قال المنصورون هو العدل. الله أنزل العدل كما في الآية الأخرى ليقوم الناس بالقسط. أنزل الميزان العدل. وهذا أيضا قد تضمنه الكتاب كما أنه أنزل الفرقان. فالقرآن متضمن للفرقان ومتضمن للعدل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال الله وما يدريك لعل الساعة قريب. الساعة القيامة وهي مغيبة. الساعة قيام الساعة مغيبة عن الخليقة فلا يعلم متى الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني علمها ثقل في السماوات والأرض يعني حدث عظيم لا يعلم أحد له توقيتا. وهؤلاء الكفار الذين فتح لهم من أسباب المعرفة والحساب. هذه وصية الله لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما أوحاه إلى محمد أن أقيموا الدين. أقيموا دين الله بالعمل به والدعوة إليه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر عن المشركين ما تدعون منه. المشركون يعظم عليهم ويشق عليهم وينفرون إذا دعوا إلى التوحيد. كبر على المشركين ما تدعون إليه. يفسرها مثل قوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. وقوله وإذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون. كبر على المشركين ما تدعون إليه. أنتم تدعونهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له وهم لا يريدون ذلك. هم لهم آلهة. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. كبر عليهم يعني عظم في نفوسهم وكرهوا ما تدعوهم إليه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبراء المشركين ما تدعون. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه، هو يفعل ما يشاء، يختار من يشاء من العباد فيخصه بالنبوة والرسالة، ويختار من يشاء فيخصه بالهداية، يضل من يشاء ويجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. والإنابة إلى الله بالتوبة إليه وبلزوم طاعته سبب لمزيد الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآثار. ثم قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما تفرق في الأمم الماضية في أهل الكتاب، ما تفرقوا وصاروا شيعا إلا بعد ما جاءهم الكتاب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني تفرقهم هو من بغي بعضهم على بعض، يعني ليس حالهم مجرد اختلاف، لا، تفرق وبغي، تفرق اختلاف شديد وتباعد وبغي. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. لولا ما سبق من القدر السابق المكتوب في أم الكتاب لقضي بينهم. ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه مريب. فهم مختلفون متفرقون ويبغي بعضهم على بعض، وكذلك فيهم، وكذلك لم يكونوا على يقين من أمرهم بل هم في شك. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم. وإن الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. باطن السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. نقول سبحانه: كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا هذا امتنان من الله على نبيه وعلى الناس أن أوحى إليه هذا القرآن العربي المبين في الكتاب

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه وهو تعالى خاطر السماوات والارض اي خالقهما مبتدئ خلقهما على غير من الامثال فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا جعل للرجال ازواجا من انفسهم وجعل بينهم مودة ورحمة. وأن نبيه أنزل عشيرتك الأقربين ابدأ بهم بأقاربك الله مرسل إلى جميع الناس لكنه مأمور أن يبدأ بالأدنى فالأدنى بعشيرته القريبة أقاربه ثم بمن حول من حول أم القرى من العرب ثم العالمين ثم ينذر كل من بلغ لأنذركم به ومن عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين يعني تواضع لمن آمن بك وقربه إليك ولا تطرده كما يريد الكبراء العتاة خذ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وخذ جناحك للمؤمنين شهادة فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل إن عصاك هؤلاء فتبرع منهم وقل أنا بريء مما تعملون بريء منكم ومن أعمالكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فإن عصوت فقل إني بريء مما تعبدون أمره الله برعاية إخوانه المؤمنين والتواضع لهم وتقريبهم والرفق بهم والعناية بهم وبالبراءة ممن كذبوه وعصوه قل إني بريء مما تعملون وتوكل توكل على ربك العزيز الرحيم اعتمد عليه فهو حافظك وكافيك شر أولئك المكذبين نعم فإن عصوك فقل إني وتوكل على العزيز الرحيم وهذان الاسمان سبحان الله كررا في هذه السورة في مواضع عديدة في ختم كل قصة توكل على العزيز القوي الغالب القاهر سبحانه وتعالى الرحيم وإن كانت رحمته واسعة فهي أخص للمؤمنين وكان للمؤمنين رحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين إنه هو السميع العليم الله يراك في جميع أحوالك في عبادتك في صلاتك في قيامك وسجودك وركوعك وتقلبك بالساجدين انه هو السميع العليم ثم بين ان الشياطين تنزل على الكذابين الكهان المفترين هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاق عزيز يلقون السمع واكثرهم كاذبون يلقون ما يشترقونه يلقونه في آذان أوليائهم من الإنس وهم القرآن ثم ذكر سبحانه وتعالى صنفا آخر من الناس، ذكر هنا الفخاد ثم ذكر الشعراء، لأن كل منهم يقول الأقوال الباطلة. بل الفخاد يكذبون كثيرا، حتى إذا جاء بالكاهن بالكلمة من السماء يكذب مع مئة كذب كما في الحديث، الشعراء يتبعهم الغاوون، يعني يتبعهم الفجرة. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون هؤلاء الشعراء الضالون يهيمون في أودية الكلام الباطل مدحا ولما ظهرا، وكل ذلك يعني عندهم مبني على الكذب، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يفخرون ويدعون. قال الله: إلا الذين آمنوا، فالشعراء فيهم الصالحون، لا يعم الحكم على جميع المستثنى. الشعراء من يقول شعره متضمنا للحق مدحا للخير وأهله وذما للباطل وأهله. كما في شعراء الصحابة ومن بعدهم من المؤمنين ومن مجالات فعلهم أنهم ينتصرون للحق ويذكرون الله كثيرا في شعرهم: إلا الذين آمنوا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ففي الشعر يعني جهاد، الشعراء الصالحون يجاهدون في شعرهم، يلمون الكفار ويتوعدونهم، يثنون على المؤمنين كما كان حسان عليه الصلاة والسلام يمدح الرسول وينتصر له ويهجو أعداءه. فإن الرسول يقول: أهجهم فإن الروح القدس معك. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون الآيات. يقول تعالى: أفبعذابنا، الذي هو العذاب الأليم العظيم الذي لا يستهان ولا يقدر، ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يقولون: ما نفقه ما يقول ولا ندري ما يدعو إليه، فليحمدوا ربهم أن جاءهم على لسان أفصح الخلق وأقدرهم على التعبير على المقاصد بالعبارات الواضحة، وأنصحهم وليبادروا إلى التصديق به وتلقيه بالتسليم والقبول، ولكن تكذيبهم له من غير شبهة إن هو إلا محض الكفر والعناد وأمر قد توارثته الأمم المكذبة. فلهذا قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي أدخلنا التكذيب ونظمناه ونظمناه في قلوب أهل الإجرام، كما يدخل السلك في الإبرة فتشربته وصار وصفا لها، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم. فلذلك لا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم شاهد. نعم. فلذلك لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم على تكذيبهم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، أي يأتيهم على حين غفلة عدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله ليكون أبلغ في عقوبته والنكال بهم، فيقول إذ ذاك هل نحن منظرون، أي يطلبون أن ينظروا ويمهلوا، والحال أنه قد فات الوقت وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهم ولا يفتر ساعة. أفبعذابنا يستعجلون. انتهى. مشيت بس يكفي الآيات متصلة إلى آخر السورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. كاف ما فتح لا يعلمون متى الساعة ولا يمكن، وإن قال أحد شيئا من ذلك فهو الخلق، ويعلم بذلك كذب من يدعي أن الساعة ستقوم كذا متى كذا بعد كذا، كل هذا نعلم قطعا أنه كذب وما يدريك، لكن الساعة قريب، اقتربت الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وما يدريك لعل الساعة وما يدريك لعل الساعة قريب. استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها، الذين لا يؤمنون بالقيامة يقول متى الساعة؟ متى؟ آتيها، لجهلهم و إصرارهم على الباطل والكفر. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها لأنهم لا يخافون منه، يكذبون بالبعث المشهور ويقولون أين متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون. والذين استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها، المؤمنون خائفون يعلمون ما سيكون فيها، يخافون مما يكون يوم القيامة، يخافون من الحساب، يخافون من العذاب، يخافون من النار، فهم مشفقون خائفون إذا قامت الساعة، قام الناس من القبور وحشروا وجمعوا وجرى الحساب. بوضع الكتاب وبنصب الموازين ونضع الموازين القسط اليوم، ثم قال تعالى: الله لطيف بعباده.

لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفات كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء. إن هذا الوعد مقيد بمشيئته تعالى، كما قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل من أراد الدنيا يعطى ما يريدهم. الكفار الآن لا يريدون إلا الحياة الدنيا، وفيهم فيهم الأغنياء والفقراء والمحظوظ والمحروم، كل هذا موجود في الكفار. من كان يريد العاجل عجلنا له في أمان. إذن قوله ومن أراد وهو القول، من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نؤته منها وما له في الآخرة من مآل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن فما له في الآخرة من نصيب، يعني من حظ وخير أو مال. وهذا يوجب للمسلم أن يطلب أن تكون همته في منافع الآخرة، أن تكون همته في طلب ثواب الآخرة. تريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه الدنيا دار ابتلاء للعباد، وأسعد الناس في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان والتقوى، أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمة الله، ذلك هو الفوز العظيم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق الآيات، لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة بحيث استجاب لها كل من فيه خير، ذكر أصلها وقاعدتها بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترجع إليه. فقال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالكتاب هو هذا القرآن العظيم الذي نزل بالحق واشتمل على الحق والصدق واليقين، وكله آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينية، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. وأما الميزان فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح، فكل الدلائل العقلية من الآيات الآفاقية والنفسية والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل والأحكام والحكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده، ليزنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمور ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله فما خرج عن هذين الأمرين عن الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات فإنه باطل متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مبانيه وفروعه يعرف ذلك من خبر المسائل ومعاقلها وعرف التمييز بين راجح الأدلة ومرجوحها والفرق بين الحجج والشبه وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموهة ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد فإنه ليس من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان فوفاقه وخلافه سيا ثم قال تعالى مخوفا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين لها وما يدريك لعل الساعة قريب أي ليس بمعلوم بعدها ولا إيش صلى إليك أي ليس بمعلوم بعدها ولا ليس شو وقت وقت نعم ليس بمعلوم وقت لا بعد نعم صلى إليك أي ليس بمعلوم وقتها ولا متى تقوم فهي في كل وقت متوقع وقوعها مخوف مخوف وجبتها يستاجر بها الذين لا يؤمنون بها عنادا وتكذيبا وتعجيدا لربهم والذين آمنوا مشفقون منها أي خائفون لإيمانهم بها وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال وخوفهم لمعرفتهم بربهم ألا تكون أعمالهم منجية ولا مسعدة ولهذا قال ويعلمون أنها الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه ألا إن الذين يمارون في الساعة أي بعدما امتروا فيها ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها لفي ضلال بعيد أي معاندة ومخاصمة ومخاصمة غير قريبة من الصواب في غاية البعد عن الحق وأي بعد أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقة وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمدي وهي دار الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله لا إله إلا الله نعم وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال في ظل شجرة ثم رحل وتركها وهي دار عبور ومر لا محل استقرار فصدقوا بالدار المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوها وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالإخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم الذين هم أكمل الخلق عقولا وأغزرهم علما وأعظمهم فطنة وفهما قال الله تعالى الله لطيف بعباده الآيات يخبر تعالى أنه لطيف إن أورثوا الكتاب من بعدهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب قال الله مخاطب النبي فلذلك فادعوا يعني ادعوا إلى توحيد الله ادعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت استقم أيها الرسول على أمر الله بالدعوة إليه والقيام بطاعته والقيام بعبوديته فاستقم فلذلك فادعوا ادعو إلى إقامة دين الله وحذر من التفرق. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. نعم. ولا تتبع أهواء أولئك المختلفين الضالين، ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت. نعم. وقل آمنت، وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب، يعني من الكتب الماضية. وقل آمنت. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواء المختلفين الشاكين. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، من جميع الكتب، من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. الرسول مأمور بالإيمان بالرسل الماضين، مأمور بالإيمان بالرسل الماضين وبالكتب المنزلة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم. يخبر الله نبيه أن يخبر بأنه مأمور بالعدل في الحكم، بالعدل في الحكم بين المختلفين. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم. ربنا واحد، ديننا واحد، دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم واحد، وهو دين الإسلام. وإلهنا وإلهكم واحد، الله ربنا وربكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أعمال كل له عمل وكل مسؤول عن نفسه، لا يسأل عن غير عمل. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله يجمع بين الأمم ويحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم. قال الله والذين يحاجون في الله، يعني يجادلون في الله، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. هؤلاء الجاحدون الشاكون الذين يجادلون في رب العالمين ويخاصمون. حجتهم باطلة ومردودة. فلله الحجة البالغة، لله الحجة البالغة، وحجة الظالمين والكافرين باطلة داحضة، حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. نعم محمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: هذه أكبر منة أنعم الله بها، هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده، أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرها دين الإسلام الذي شرعه الله للمصطفين المختارين الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من للمصطفين أحسنك للمصطفين المختارين من عباده من الرسل الخمسة يعني يريد الخمسة أولي العزم ودين الرسل واحد يا أيها الرسل كلوا من الطيبات فإني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه لكن الله خص هؤلاء الرسل لفضلهم فهو يخبرنا أنه شرع لعباده ما جاء به هؤلاء الخاصون من الرسل نعم صلى عليك بل شرعه الله لخيار الخيار بل شرعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه الآية أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجه فالدين الذي شرعه ذكره الله في سورته في هذه السورة وفي سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا نعم صلى الله عليه فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهم موافقا لكمالهم بل إنما كملهم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به فلولا الدين الإسلامي فارتفع أحد من الخلق فهو روح السعادة وقطب آن به ولا يحتقر يستعجلون أما الذي ضرهم هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه أقول الله أبدي أعلامي أم عندهم قوة يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل أم يعجزوننا ويظنون أننا لا نقدر على ذلك أفرأيت إن متعناهم سنين أي أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب وأمهلناهم عدة سنين يتمتعون في الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب الله المستعان ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون من اللذات والشهوات أي شيء تغني عنهم وتفيدهم وقد مضت اللذات وبطلت واضمحلت وعاقبت تبعاتها وضعف لهم العذاب عند طول المدة القصد أن الحذر من وقوع العذاب واستحقاقه لهم وأما تأجيله وتأخيره فلا أهمية تحته ولا جدوى عنده قال الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون الآيات يخبر تعالى عن كمال عدله في إهلاك المكذبين وأنه ما أوقع بقرية هلاكا وعذابا إلا بعد أن يعذر منهم ويبعث فيهم النذر بالآيات البينات ويدعونهم إلى الهدى وينهونهم عن الردى ويذكرونهم بآيات الله وينبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه ذكرى لهم وإقامة حجة عليهم وما كنا ظالمين فنهلك القرى قبل أن ننذرهم وناخذهم وهم غافلون عن النذر كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولما بين تعالى كمال القرآن وجلالته نزهه عن كل صفة نقص وحماه وقت نزوله وبعد نزوله من شياطين الجن والإنس فقال ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم أي لا يليق بحالهم ولا يناسبهم وما يستطيعون ذلك إنهم عن السمع لمعزولون قد أبعدوا عنه وعدت لهم الرجوم لحفظه ونزل به جبريل أقوى الملائكة الذي لا يقدر شيطان أن يقربه أو يحوم حول ساحته وهذا كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر الآيات احفظه عند نزوله والمشترك يستمع ويحفظه كذلك بعد نزوله بحفظ المؤمنين له فهو محفوظ محفوظ لا يخالطه باطل لا يخالطه لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه ومحفوظ بحفظ الله وهو سبحانه وتعالى يقيد بهذا القرآن وسنة الرسول من يحفظهما ويحافظ عليهما ويدب عنهما نعم فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين الآيات ينهى تعالى رسوله أصلا وأمته أسوة له في ذلك عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين وأن ذلك موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدي لكونه شركا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الله فتكون من المعذبين والنهي عن الشيء أمر بضده فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له محبة وخوفا ورجاء وذلا وإنابة إليه في جميع الأوقات ولما أمره بما فيه كمال نفسه أمره بتكميل غيره فقال وأنذر عشيرتك الأقربين الذين هم أقرب الناس إليك وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي وهذا ولهذا قال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة يعني هو يأمر الناس كلهم بالصلاة لكن الأدنى بالأدنى أقربون أولى بالمعروف اللهم استعان لا حول ولا قوة لا إله إلا الله وأمر أهلك بالصلاة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم فأعظم بر وإحسان يقدمه الإنسان لأهله تعليمهم الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة المفتاح. الله المستعان. نعم. وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس، كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قيل له أحسن إلى قرابتك، فيكون هذا الخصوص دالا على التأكيد وزيادة الحث. فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش فعمم وخصص وذكرهم ووعظهم، ولم يبق صلى الله عليه وسلم من مقدوره شيئا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله، فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال تعالى: بما رحمة من الله لدت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله يدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة غليظ القلب فظ القول فظيعه، وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم. يعني يريد الشيطان يقول إن ما أمر الله به نبيه هذا مطلوب من كل الأتباع. كان الله يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذا مطلوب أيضا من كل مؤمن أن يتواضع لإخوانه ويحسن معاملته لهم ويعاملهم بالرفق والحسنى والإحسان، وعلى النقيض كذلك. كذلك قوله: فإن عصوك فقل إني بريء مما تسألون. كذلك على الأتباع أن يتبرعوا من أعداء الله وأعداء رسوله، وأن ينكروا على العصاة ويبغضونهم في الله. فالمطلوب من الرسول هو مطلوب من الأتباع. كذلك هذا تقرير الشيخ رحمه الله. نعم. وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا دين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم وقد رماه بالنفاق والمداهنة وزكى نفسه ورفعها وأعجب بعمله. فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ ولهذا قال الله لرسوله: فإن عصوك في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب. فإن عصوك إيش؟ نعم. فإن عصوك فقد إني بريء مما تعملون. هو يقول، ولهذا قال الله لرسوله: فإن عصوك في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم. يعني خلاف أصابك وقل إني بريء مما تعملون. قل إني بريء لهم بعد بس كمل. ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرة. يعني هذا بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمؤمنين يعني هذا واضح في السياق، جناحك للمؤمنين وهنا صوتك وقل إني بريء مما تعملون. احتمل أن قوله إن عصوك يعني المؤمنون إن عصوك فإن إليهم مما تعملون. أما الكفار يجب التبرؤ منهم ومن أعمالهم، لا كما يقول بعض المغالطين يعني نبغض أعمالهم ولا نبغضهم، لا بل نبغضهم ونبغض أعمالهم. أما المؤمن المسلم نبغض عملهم السيء والمعصية، بل إن الفاسق يحبه بما معه من الإيمان ونبغضه كذلك. فليس هو الفاسق بالمؤمن التقي الصالح. فالناس ثلاثة: ولي لله نحبه مطلقا، عدو لله نبغضه مطلقا، وفاسق خلط كان عنده من موجبات المحبة ما معه من إيمان وطاعة، ومعه أسباب توجب كراهته وبغضه. وهذه الآية قوله فإن عصوك، الشيخ مشى على أن المراد إن عصاك المؤمنون أو الذين عصاك يعني أتباعك أو بعض أتباعك. فقل إني بريء، وعندي إنها يعتبر أن تكون عصوك الذين أرسلت إليهم ودعوتهم، فإن منهم المؤمن ومنهم الكافر. نعم. وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه، وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا والله أعلم. انتهى. نحن ختمنا الشورى لكن لا بأس، وذلك تفسير بكثير على الآية دي واخفض جناحك للمؤمنين لمن اتبعك من المؤمنين من أحصر. لا إله عباده يعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه، واللطف من أوصافه تعالى معناه الذي يدرك الضمائر والسرائر الذي معناه الذي يدرك الضمائر والسرائر. لا إله. اللطف في أوصاف الله النوع لطف بعلمه حيث يعلم دقائق الأشياء وخفاياها. إن الله لطيف خبير لطيف. وكذلك يعني اللطف الآخر هو الذي يرجع إلى الإحسان إلى العبد. يلطف به هذا اللطف يتضمن الرحمة والإحسان. وهذا واللطيف في هذه الآية كأنه من هذا النوع. والثاني مثل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذا هو اللطف الراجع للعلم لكمال العلم والاطلاع على أخفى الخفيات. نعم أحسن. الذي يوصل عباده وخصوصا المؤمنين إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون، فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله بما يسر له من الأسباب الداعية له إلى ذلك من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيذاعه تعالى لملائكته الكرام أن يثبتوا عباده المؤمنين ويحثوهم على الخير ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيا لاتباعه. ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض. ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصيته صرفها عنه وقدر عليه رزقه. ولهذا قال هنا يرزق من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه وهو القوي العزيز الذي له القوة كلها فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به الذي دانت له جميع الأشياء. ثم قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة أي أجرها وثوابها فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها نزد له في حرثه بأن نضاعف عمله وجزاء أضعافا كثيرة كما قال تعالى في سورة أخرى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وما ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه. ومن كان يريد حرث الدنيا بأن كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه فلم يقدم لآخرته ولا رجى ثوابها ولم يخشى عقابها نؤته منها نصيبه الذي قسم له. وما له في الآخرة من نصيب. قد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون, إلى آخر الآيات. انت أم لهم شرف؟ نعم. بسم الله. بعدك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.